يدخلون الجنة بسلام. قال فقل والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. فشعر بالأنوار المشرقة وباللألاء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من فصاحتي وهي فصاحة كلامي فكيف بالقرآن الكريم. قال عبد الله فلا والله ما كنت أسمع ذلك حتى تقدمت بين يدي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والطور إلى أن يقول ربنا إن عذاب ربك لواقع، أقسم بهذه المقسمات بأن عذاب الله للكافرين للجاحدين واقع لا محالة. فلا تعيش في الخيال ولا تعيش في الأوهام ولا تظن أنه كلام أو قاله من تلقاء نفسه. هو رسول الله حقا وصدقا، والكتاب الذي جاء به هو كلام الله حقا وصدقا. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لن تدفعه فارس ولا الروم ولا قوى الأرض كلها ولا قوى السماء، لا يدفعها إلا إذا أراد الله. أما إذا لم يرد فلا راد لإرادته ولا راد لقضائه. إن عذاب ربك لواقع. وكسرت الهمزة من إن على عادة المقسم عليه، إذا جاء بعد القسم لا بد أن تكون همزة إن مكسورة، كما لو جاءت بعد القاف بعد قال وما تصرف منها قال يقول قولا. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، عذاب الله للمعذبين للكافرين للمرتدين لأعداء الله ورسله وكتبه. قال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. متى يقع ذلك؟ مضروب. إن عذاب ربك لواقع. متى؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي يوم القيامة، يوم تضطرب السماء وتهتز وتتمايل بسكانها وبمن عليها، يوم تشقق ما يمور إذا تشقق وأصبح ذا فروج إذا اهتز وضطرب ولم يبق مستقرا إذا لم يقر أحدا فوقه، كلهم يمين وكلهم يقع بعضهم على بعض، أي عندما تبدأ السماء بالانشقاق والانفطار والفناء والزوال، أي يوم القيامة. والسماء يقول تعالى يوم تمور السماء مورا، يوم تضطرب وتهتز وتتشقق وتسير الجبال سيرا. والجبال تسير تزول تذهب تصبح هباء منبثا، لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. عندما يبدأ الكون بالفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يوم يقول الله أنا الملك أين الملوك، لا يجد جوابا لأن الملوك ماتوا والملائكة ماتوا والجن والإنس انتهوا والسماء والأرض زادت وكأن لم تكن يوما. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي يوم تقوم القيامة ويضطرب نظام الكون، لا يبقى منتظما لا ليل ولا نهار ولا صيف ولا شتاء، لا نبت ولا حياة، واهب الحياة أخذ الحياة، واهب الخلق أفنى الخلق، ليبقى كما كان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه. خلق الخلق ليعبد، خلق الخلق ليعرف، عرفاه به ثم أفناه، ثم سيعيدهم يوم القيامة للحساب والجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. يا ويل المكذب في ذلك اليوم، يا ويل الكافر الذي كذب بكتاب الله وكذب بكتب الله وكذب برسل الله، فويل يومئذ للمكذبين. فويل، فالثبور فالنار، والويل نار، نهر في جهنم. فيا ويل ذلك اليوم، من مات على كفره وبعث على كفره وحضر القيامة على كفره، يا ويله من هذا اليوم، ما يلقى فيه من عذاب ومن محنة ومن عقاب ومن ذل وهوان. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هؤلاء المكذبون الذين يخوضون في دنياهم ويلعبون في دنياهم، والخوض كما لو دخلت في مخاض فيها مياه وأتربة وطين تدوسها وتمشي عليها ولا تعرف مقدار عمقها ولا ماذا في داخلها من زجاج أو حديد أو صفرة. يخوضون فيما لا يعلمون، يخوضون في الكفر والفسق ومعصية الله ومعصية الرسول. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. المؤمنون يجدون، المؤمنون يعبدون، المؤمنون يعلمون ماذا بعد دنياهم، وهؤلاء يعيشون للزنا، للسرقة، للرشا، للربا، لرب الناس وأكلها بالباطل، لكشف عورات نسائهم، لفساد تربية أولادهم، للتعاون على السوء وعلى الكفر وعلى الفحشاء. يخوضون في الباطل مخاضة من لا يعلم أين يضع قدمه. يخوضون في الكفر بأنواعه وفي البلاء بأنواعه. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضهم يلعبون. الذين هم في خوض، وإطلاق خوض وهي نكرة، يعني في كل أنواع المخاضات من أنواع الكفر وأنواع الفساد. الذين هم في خوض يلعبون. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يكون هذا يوم يدفعون دفعا إلى نار جهنم، يسحبون سحبا، تربط أيديهم في أعناقهم وأرجلهم في نواصيهم، ويدفعهم الملائكة زبانية النار، يسوقونهم، يدفعونهم بالأقدام وبالعصي وبالأرجل إلى النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا، يقذفون قذفا، يرمون رميا، لا يمشون على أرجلهم ولا يمشون بعقلهم ولا ينظرون بنظرهم ولا يسمعون بسمعهم، لأنهم كانوا كذلك في دار الدنيا، فلا أذن منهم سمعت حقا، ولا عين منهم رأت حقا، ولا قلب منهم ظلمنا بالأرض، هذه النار التي كنتم تكذبون. كنتم بها تكذبون. تدفعون إلى النار، يقذفون إلى النار، وتقول لهم الملائكة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي أنكرتموها وكفرتم بوجودها. يوم جاءكم أنبياؤكم ورسلكم يعلمونكم، يتلون عليكم كتاب ربكم، يعرفونكم دنياكم وآخرتكم، فكذبتم بالقيامة وبما فيها من حساب ومن عقاب ومن نار ومن جهنم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ الله أفسحر أو لا تبصروا سواء عليكم، إنما تنسون ما كنتم. تقول لهم ملائكة الله زبانية النار وهم يدفعونهم هذه النار التي كنتم توعدون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أي هذا سحر كما كنتم تقولون عنه في الدنيا؟ قلتم عن الرسول ساحر، وقلتم عن القرآن سحر. هل هذا الذي تبصرونه الآن وتعيشون في واقعه أسحر هو أم لا تبصرون؟ أم أعمى الله القلوب والبصائر والأعين فلا ترون ولا تدركون؟ وهيهات هيهات أن يعودوا بعد ذلك، لا تحين منكم. يقولون لهم باستفهام إنكاري توبيخي تقريعي: أفسحر هذا كما زعمتم في دار الدنيا؟ قلتم عن النبي ساحر وعن القرآن سحر، أكذلك هو؟ أفسحر هذا؟ هذه النار التي تعيشون الآن فيها وتدفعون إليها دفعا، تسحبون على وجوهكم إليها، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أو ليس هناك بصر لتميزوا حقيقة من سحر، واقعا من خيال؟ هم يقرعون ويوبخون ويلعنون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، احترقوا فيها، ذوقوا عذابها، تمرروا في نارها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها، آمنتم بأنها ليس سحرا وأنتم تعيشون في واقعها؟ أم ذابت منكم البصائر والأبصار فلم تعودوا تميزوا بين حقيقة وخيال وكذب وواقع؟ أفسحر هذا بل أنتم أفسحر هذا أم أنتم وهو هز بهم وسخرية بهم وتلاعب بعقولهم؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، احترقوا فيها، ذوقوا عذابها. اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا على عذابها وعلى عقابها أو لا تصبروا، فالأمر واحد، اصبروا أو لا تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما هذه أعمالكم وجزاء كفركم وجزاء عصيانكم هي أعمالكم قدمت إليكم لعنة وعذابا وعقابا وخزيا من الله. وطالما أنبياؤكم نبهوكم لهذا وأعلموكم به وتلوا عليكم كتب ربكم، فما زادكم ذلك إلا طغيانا وإلا كفرانا وإلا بعدا عن الحقائق وإلا التزاما للباطل. اصلوها، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء. كان صدركما لم يكن قبلت الحريقاء ولم تقبلوا سواء لا يهمنا شأنكم اصلوها فاصبروا او لا اصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون انما هو جزاء اعمالكم وجزاء حياتكم وجزاء كفركم هو الجزاء الوفاق هو العمل المقابل لاعمالكم هو العقاب المناسب لكفركم اصبروا او لا اصبروا سواء عندنا هذا سواء في رتبة واحدة ان صبرتم فالنار وان لم تصبروا فالنار انما تجزون ما كنتم تعملون قال تعالى ان المتقين في جنات ونعيم الله جل جلاله كما نصص اكثر من مرة وكما تسمعون وتشاهدون يذكر في مجموعة من الآي حال الكفار وعقابهم وعذابهم وأعمالهم في الدنيا وإصرارهم على الكفر وتكذيبهم برسلهم وابتعادهم عن كتب ربهم ثم بعد ذلك بعد أن يكاد الإنسان يرى بعينيه النار ويرى عذابها كما قال جبير والله لكأني أشعر بالملائكة تخيف بي لتقذفني في النار مع المعذبين فما وسعني إلا أن بادرت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد المجموعة من الآية في وصف النار وعذابها في وصف الكفار وتمردها يعود الله ويذكر مجموعة من الآي المبشرة الذاكرة للمؤمنين ولتقواهم ولصلاحهم وما سيلاقون إن ماتوا على ذلك فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم في حال الكفار هم على هذا الوضع وعلى هذه السيرة وعلى هذه الحالة إن المتقين عكس ذلك إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين المؤمنين العاملين للصالحات العابدين لله المطيعين لرسول الله الخائفين عذاب الله الذين عاشوا مؤمنين وماتوا مؤمنين وهم بين ذلك بين الخوف والرجاء إلى أن قبلهم الله ورضي عنهم وقبل طاعتهم وقبل إسلامهم جعلنا الله منهم إن المتقين في جنات ونعيم ليس جنة واحدة هي جنات ونعيم نعمون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لا حرمنا الله إياها والاجتماع فيها بنبينا صلى الله عليه وعلى آله إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم قرئ فاكهين وفكهين والمؤدى تقريبا واحد فاكهين فواكههم كثيرة مما رزقهم الله من كل فاكهة ومن كل نوع حلوه ومزه وحامضه أبيضه وأصفره وأحمره مما ليس له في الدنيا إلا الأسماء كما قال عبد الله بن عباس فيها ما تشتهي الأنفس كل ما خطر بالبال واشتهته النفوس يوجد هناك فاكهين وقرئ فاكهين أي في سرور وفي مرح وفي مجاح، ولا يكون هذا إلا للمنعمين. مبتهجين برضا ربهم وبنعيم جنتهم وبما أكرمه الله به، ولا يكونون متنعمين ولا يكونون في بلهنية وفي سرور وفي بهجة إلا هم وهم ممتعون بكل أطايب الجنة، فكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. حفظهم الله من عذاب النار التي عذب بها أولئك الكفرة الفسقة الذين كفروا بالله وبكتب الله وبرسل الله. أنقذهم الله من النار وأدخلهم الجنة ومتعهم بنعيمها وبأطايبها من مآكل ومشارب ومساكن وملابس ومناكح وكل ما خطر في نفسهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا لكم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، ليس شيئا ممنوعا عنكم. هنيئا كلوه بالهناء وبالراحة بلا تخنة وبلا وجع وبلا أذى وبلا ضرر، ليس كطعام الدنيا وشرابها. من أكثر أكل أكثر من اللازم يصاب بالتخمة، من أكل طعاما تهضمه معدته مرضت معدته، من أكل طعاما لا يليق به آذاه وأمرضه. وليست كذلك أطعمة الآخرة، أطعمة الجنة ولا أشربة الجنة هي هنيئا، كما قال الله لهم وملائكته هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. استحقتم ذلك، أكرمكم الله فيه بما كنتم. ما صلة أي بعملكم، الباء سببية، بطاعتكم بإيمانكم بتعلقكم بالله وطاعتكم لرسول الله ودعوتكم للإسلام وتنشئتكم أولادكم وعيالكم على الدين الحق عقيدة وأدبا وسلوكا وأعمالا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تمتعوا بمآكل الجنة وأطايبها. وقد ورد إن أحد سكان الجنة يكون متكئا على أريكته وإذا به يشتهي طيرا يشتهي فاكهة، وإذا بالطير يوضع بين يديه مشويا أو مطبوخا أو على الشكل الذي يريد، وما اشتهى من فاكهة توضع بين يديه بكل ألوانها وبكل طعومها وبكل أشكالها لا يتعب في ذلك. وإذا أكل لا يقوم لبيت الأدب، بل ذلك ينقلب عرقا، وينقلب العرق طيبا ومسكا. فهم في الجنة لا يتبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يرى منهم ما تكرهه العين تكرهه الأذن ويكرهه الأنف. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسبب عملكم في دار الدنيا، من صبركم على مشاق العبادة مشاق الطاعة. كان الناس ينامون وأنتم تتهجدون، كان الناس يشتغلون بالشهوات والنزوات لا يراعون حلالا ولا حراما، وكل ما ضمته اليد هو حلال في نظر هؤلاء الذين لا يحللون ولا يحرمون ولا يخافون الله ولا يحسبون حسابا ليوم الآخرة. هؤلاء لم يكونوا كذلك، لا يقدمون على عمل حتى أعلموا حكم الله فيه من حلال أو حرام أو مكروهية أو سنة أو ما إلى ذلك. لا يعيشون سبه للل، لا ينظرون لدين ولا لخلق ولا لكتاب ولا لسنة ولا لسلوك ولا لمجتمع. كلوا واشربوا هنيئا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعرك باليهود والنصارى والمنافقين، شدد شملهم. وحد رايته قوم قوته انصر جنوده، ابعد عنهم وساوس الجن ووساوس الانس. اللهم ارنا حق حقا واجتنابا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.